Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى نه هوتيل انكيسات نه هوتيل انكيسات الدوش لا يعمل. دوشي نوك فونكسيونان. دوشي نوك فونكسيونان. لا يوجد ماء ساخن. زدل اوي انغروخت. زدل اوي انغروخت. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أمونتا رغولوني؟ أمونت تا رغولوني؟ لا يوجد تليفون في الغرفة. سكا تليفون ندوم. سكا تليفون ندوم. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. سكا تلفزيون ندوم. سكا تلفزيون ندوم. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. دوما سكا بالكون. دوما سكا بالكون. الغرفة صاخبة. دوما اشت شومة جرمشمة. دوما اشت شومة اي جرمشمة. الغرفة صغيرة جدا. دوما شومة فوغل. دوما اشت شومة اي فوغل. الغرفة معتمة جدا. دوما اشت شومة ارت. دوما اشت شومة ارت. التدفئة لا تعمل. انغروهيا نوك فونكسيونان. انغروهيا نوك فونكسيونان. المكيف لا يعمل. كونديتسيونيري نوك فونكسيونان. كونديتسيونيري نوك فونكسيونان. التلفزيون معطل. تلفزيوري اشت اي بريشور. تلفزيوري اشت اي بريشور. هذا لا يعجبني. نوك ما بلشان. نوك ما بلشان. السعر عال جدا علي. اشت شوم اشترينت. اشت شوم اشترينت. عندكم ما هو ارخص؟ اكيني دوني جو ما تلير. اكيني دوني جو ما تلير. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ A ka këtu afër ndonjë bujtim për të rinjt? A ka këtu afër ndonjë bujtinë për të rinjt? Hal yujadu pension bil qurbi min huna? A ka këtu afër ndonjë hotel? A ka këtu afër ndonjë hotel? Hal yujadu mat'am bil qurbi min huna? A ka këtu afër ndonjë restorant? A ka këtu afër ndonjë restorant?